بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. وقال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره به في قوله: يا أيها المزمل قم الليل، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل فيه حق غيره ماح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعاته نافلة، أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا علي عن أبي عبيد، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة له، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفاراتها. حدثنا محمد، حدثنا نصر، حدثنا عبد، حدثنا عمر بن سعد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا يكون نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر سليمان بن حيان قال: حدثنا أبو غالب، حدثني أبو أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. قلت: والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيارة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعة، هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: هذا أصح، يعني المرسل. الثالث أن ابن ماجة حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنه أيضا عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول والركعتان فوق 11 هما ركعتا الفجر. جاء ذلك عنها مبينا في هذا الحديث نفسه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سامع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبين. وأما ابن عباس فقد اختلف عنه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، لكن قد جاء هذا عنه مفسرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 13 منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما. فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 13 سنة راتبة و11 أو 13 ركعة قيام الليل، فالمجموع 40، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاة الفتح 8 ركعات وصلاة الضحى إذا قدم المغيبه وصلاته من عند من يزوره وتحية المسجد ونحو ذلك. فينبغي العبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. والله المستعان. فصل في سياق صلاته بالليل ووتره. ذكر صلاته أول الليل. قالت عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. وقال ابن عباس لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء فصلى 4 ثم نام، ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله، وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وكان يقوم تارة إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخة وهو الديك، وهو إنما يصيح في النصف الثاني. وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو الأكثر، فيقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيامة والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، رواه مسلم. ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة، فإما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عباس، وهو الأظهر لمواظبتها له ومراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقبل ما قالت عائشة. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره أنواع، فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس، النوع الثاني الذي ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتمم ورده 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. النوع الثالث 13 ركعة كذلك. النوع الرابع يصلي 8 ركعات، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس إلا في آخرهن. النوع الخامس 9 ركعات، يسرد منهن 8 لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلس يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم. النوع السادس يصلي 7 كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لها يفصل فيهن، فهذا رواه الإمام أحمد عن عائشة أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن، ورواه النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وهذه الصفة فيها نظر. فقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو 7 ولا تشبه بصلاة المغرب. وقال الدرقوطني إسناده كلهم ثقات. قال مهنا سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في ركعتين؟ قال نعم. قلت لأي شيء؟ قال إن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين. وقال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب في الوتر، قال أذهب إليها كلها، من صلى 5 لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى 7 لا يجلس إلا في آخرهن. وقد روي في حديث زرارة عن عائشة رضي الله عنها كان يوتر 9 يجلس في 8، قال ولكن أكثر حديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها. قلت ابن مسعود يقول 3، قال نعم قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضا شيئا يرد عليه. النوع الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم جلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداء، وأوتر أول الليل ووسطه وآخرة، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما. والأنواع الثلاثة صحت عنه. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي يعني الحفري وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ والله أعلم. فصل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. قال الترمذي روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس. وقد أشكل هذا على كثير من الناس وظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأنكر مالك هاتين الركعتين قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال وأنكره مالك، وقال الطائفة إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب وصلاته الركعتين بعده على الجواز. والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم وأحكم. فصل. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي. حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال ليس يروى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنط من السنة إلى السنة. وقد روى أحمد وأهل السنة من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد النسائي والبيهقي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. ورواه الحاكم في المستدرك وقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. الحديث قال الترمذي وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيء أحسن من هذا، انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود، والرواية عنهم به أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح عنه من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت عنه أنه قال ذلك أيضا في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي رواية النسائي في هذا الحديث وكان يقول في سجوده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث فخرج إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح، وهو يقول، فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا: وفي لساني نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي رواية له أيضا: واجعلني نورا. وقد ذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة ويرفع. لفظ النسائي زاد الدار قطني ويقول رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية آية فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مالك يوم الدين، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. ومما ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، وكان يرتل السورة حتى تكون أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين، فمذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن الترتيل وتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. احتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله وأن قام حروفه إقامة السهم. قالوا ولأن الإيمان أفضل الأعمال وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، الثانية من عدم القرآن والإيمان، الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يأت القرآن. قالوا فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح. وقال أصحاب الشافعي كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وصححه. قالوا ولأن عثمان بن عفان قرأه في ركعة، وذكروا أثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو اعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو اعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمد مدا. وقال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إن رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لا بد فقرأه قراءة تسمع أذنك ويعيه قلبك. وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال عبد الله بن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروا نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغلها سامعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود فقالت لي عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر تارة ويطيل القيام تارة ويخففه تارة ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة ووسطه تارة. وكان يصلي تطوعا بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى حيث توجهت به. فاختلفت الرواية عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي إلى حيث توجهت به الراحلة. فروى محمد بن الحكم عن أحمد من صلى في محمل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديد يصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل سجد. وروى عنه الميموني إذا صلى في محمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل ابن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرسقة إذا كان في المحمل ربما اشتد على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أستحبها. وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. وذكر أيضا عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط وأخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هانئ أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات، قالت: وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم، حدثنا الصغاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا عمرو بن حارث عن مكرم بن الأشجع عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك ابن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله. وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى: حدثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا محمد بن صباح الدولابي، حدثنا خالد بن عبد الله عن الحسين عن هلال بن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة. حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن ذر عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2:46. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري، حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم درة قالت: رأيت عائشة تصلي الضحى وتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. وقال الحاكم أيضا: أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروذي، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. وقال الحاكم أيضا: حدثنا إسماعيل بن نجيد، حدثنا محمد بن عدي بن كامل، حدثنا وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. ثم روى الحاكم من طريق إسحاق بن بشر البخاري: حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة. وذكر حديثا طويلا. قال الحاكم: حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي، حدثنا أبو قلابة الرقاشي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وبه إلى أبي الوليد: حدثنا أبو عوانة عن حصير بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير العبدي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وزيد بن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن همار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي ومن نساء عائشة بنت أبي بكر وأم هانئ وأم سلمة كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. وذكر الطبري من حديث علي وأنس وعائشة وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، فمنهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفية على النافي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هاني وعلي بن أبي طالب أنه صلىها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فعلها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وفي صحيح مسلم نحوه عن أبي الدرداء. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الترمذي وسنن ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي المسند والسنن عن نعيم بن همار عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر. وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة عن أنس مرفوع: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقوله ترمض الفصال أي يشد حر النهار، فتجد الفصال حر الرمضاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك 2 ركعة. وفي مستدرك الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقال: هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج، فإنه حدث عن شيوخه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قال: ولعل قائلا يقول: قد أرسله حماد بن سلمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو، فيقال له خالد بن عبد الله ثقة، والزيارة من الثقة مقبولة. ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيد، حدثنا محمد بن المغيرة السكري، حدثنا القاسي بن الحكم العراني، حدثنا سليمان بن داود اليمامي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة بابا يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله. وقال الترمذي في الجامع: حدثنا أبو كريب محمد بن علي، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني موسى بن فلان عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكأن أحمد يرى أصح شيء في هذا الباب حديث أمها. قلت: موسى بن فلان هذا هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك. وفي جامعه أيضا من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعوها، ويدعوها حتى نقول: لا يصليها. قال: هذا حديث حسن غريب. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع، حدثنا أبو الأحوص بن حكيم، حدثني عبد الله بن عمرو الألهاني عن منيب عن عتبة بن عبد السلمي وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح فيه سبحة الضحى ثم صلى سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته. وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال الرجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط وأسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيها صلاة الغداء ثم أعقى بصلاة الضحى فقال: أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثالها. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. قال ابن جرير الطبري: وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس من هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك لأن من حكى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيظه في حال أخرى صلى 2، ورآه آخر في حال أخرى صلىها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصيني يا عمي. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحق ذلك اليوم ذنب، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. وقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى 2، ثم يوما 4، ثم يوما 6، ثم يوما 8، ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم قوله أن يكون إخباره بما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. فالصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على من شاء من العدد، وقد روي هذا عن قوم من السلف. حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن إبراهيم سأل رجل الأسود: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها، ولا أبو بكر ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخاله. قال: لا إخاله. وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل ابن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال: إنكم لا تصلون صلاة ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليهم. قال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال بعضهم إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبد قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالسا عند حجرة عائشة، وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وقال مرة: ونعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات 5. وذهب الطائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذه إحدى روايتين عن أحمد. وحكاه الطبري عن جماعة قال: واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله ابن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وقد تقدم. ثم قال: ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. روى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يصليها يوما ويدعها 10 أيام، يعني صلاة الضحى. وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت. وسفيان عن منصور قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لا أدعو صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق: كنا نقرئ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلي الضحى في منزله. قال هؤلاء وهذا أولى، لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة: لو نشر لي أبوي ما تركتها، فإنها كانت تصليها في البيت حتى لا يراها الناس. وذهبت طائفة رابعة إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب. قالوا: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحا إنما كانت من أجل الفتح، وإن سنة الفتح أن يصلى عنده 8 ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخ عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانئ وذلك ضحا تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحا، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلا وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. متفق عليه. فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها. فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا كان هديه. وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، فالذي أثبتته فعلها لسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك اتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثتنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل. فهذا إن صح فهو صلاة شكر، وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل، فإن فيه غنية عنها، وهي كالبدل منه. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس: والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شفيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. قالوا: وفعل الصحابة على هذا يدل، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلىها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا: ومن هذا أيضا الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان ضخما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير من ماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس مرفوعا: من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا من علة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور. وضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وحديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها متعبدا، فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدت. ويا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله، فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسخة يعلى بن الأشدق. قال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مسهر قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي على عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيها بمئتي حديث، فجعل يحدث بها وهو لا يدري. وقد قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة وجامع سفيان، لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان، حديث عائشة المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن صبح. قال البخاري: حدثني يحيى ابن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعة: من حفظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر. ذكره الحاكم أيضا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب. وقال يحيى: ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وكذلك حديث النهاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس هذا قال يحيى ليس بشيء ضعيف، كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يسوي شيئا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث، وقد تقدم. فحميد هذا قد ضعفه النسائي ويحيى بن معين واثقه آخرون، وأنكر عليه بعض حديثه، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه: من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، فمن الأحاديث الغرائب. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث نعيم بن همار: ابن آدم لا تعجزني عن 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر: فسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.